بهداه اجمعين، ومن سار على سبيله واتبع هديه الى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسال الله ان يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وان يبارك لنا في الاقوال والاعمال، انه هو ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاه، وقلنا في بدايه قراءتنا لهذا الكتاب لان الصلاه لغه بمعنى الدعاء، ومنه فصل عليهم اي ادع لهم، ومنه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اذا دعي احدكم الى وليمه فليجب، فان كان صائما فليصلي، بمعنى فليدعو، وان كان مفطرا فليأكل. والصلاة بالاصطلاح او تعريفها شرعا اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. اقوال يقرأ الانسان: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاعلى، رب اغفر لي، التحيات، الى اخره. وافعال: ركوع وسجود وقيام وجلوس. تبدأ بالتكبير: الله اكبر، وتختم بالتسليم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وقلنا هذه الاقوال والافعال تنقسم الى ثلاثة اضرب، لاجل ان نصل الى ما وقفنا عليه في الدرس السابق. تنقسم الى ثلاثة اضرب. الضرب الاول: لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، ولا بد من الاتيان به، وهو المتعلق باركان الصلاة وعددها 14 ركنا: اقوال وافعال. هذه الاقوال والافعال تنقسم الى ثلاثة اضرب. الضرب الاول: لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، وهو الركن، واركان الصلاة 14. الضرب الثاني: لو تركه الانسان عمدا بطلت صلاته، ولو تركه سهوا جبره سجود السهو، وهذا يسمى بالواجب، وعدد الواجبات 8. وانتهينا من هذا ايضا. الضرب الثالث: السنن. ولو ترك، فاذا اتى بها الانسان فهو اتم واكمل وافضل واجره اكثر اذا اتى به، واذا تركه سواء كان الترك عمدا او سهوا فالصلاة صحيحة ولا يحتاج الى سجود السهو، وهذا وقفنا عليه. ثم بعد ذلك السنن: سنن قولية. سنن قولية، والقولية ان اذا قال الانسان الله اكبر يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا اله، ويقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويزيد على التسبيحة الواحدة في سبحان ربي العظيم، ويزيد على الواحدة في سبحان ربي الاعلى، وهكذا. هذه اقوال. وهنا سنن تتعلق بالهيئة التي يؤدي فيها الانسان الصلاة، وعددها 45 في الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة او نعم، عددها 45. منها ان يرفع الانسان يديه حذو المنكبين، وهذا اشارة الى رفع الحجاب بين المصلي وبين خالقه عز وجل. ومنها اذا أراد الإنسان أن يركع أن يستوي وأن يكون رأسه مسامتا لظهره وأن يضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه إلى آخره. فهذه سنن تتعلق بالهيئة. إذا أكملنا قراءة هذه السنن ننتقل إلى سجود السهو. قد يسهو الإنسان في صلاته فما العمل؟ إذا سهى هل تبطل؟ أو وإذا سهى فإنه يسجد لسجود السهو. وأحيانا يكون السجود قبل السلام وأحيانا يكون السجود بعد السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو المشرع سهى في صلاته فصلى الرباعية ركعتين وقام وانتهى وسكت الصحابة ولم يتكلم عدا صحابي واحد هو ذو اليدين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يعني الصلاة الرباعية صليت ركعتين، هل أنت ناسي ولا الصلاة قصرت بدل الأربع صارت ركعتين؟ فقال عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تقصر، لا هذا ولا ذاك، أنا ما نسيت والصلاة ما قصرت. وسكت الرجل. ثم التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وعمر قال أكما يقول ذو اليدين؟ يعني إننا صلينا أقل؟ نعم. فقام عليه الصلاة والسلام وأكمل. فالإنسان قد يعتريه سهو في صلاته فما العمل؟ وهو إن شاء الله بعد أن نقرأ السنن التي هي 45 بعد أن نقرأها ننتقل بعد ذلك إلى سجود السهو. نعم. وسنن الأقل 450. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله وسنن الأفعال مع الهيئات 45 وسميت أي سماها صاحب المستوعب وغيره هيئة لأنها أي الهيئة صفة في غيرها. ومن ذلك رفع اليدين. أولا رفع اليدين متجها ببطونهما إلى القبلة ولا يرفعهما هكذا وإنما يرفعهما حذو المنكبين. نعم. ومن ذلك رفع اليدين مبسوطتين ممدودتي الأصابع مبسوطة يرفعهما الإنسان هكذا ولا يثني الأصابع وإنما ممدودة ومبسوطة وبطون اليدين إلى جهة القبلة ورفعهما يكون حذو المنكبين لا يرفعهما هكذا ولا يضعهما عند السرة هكذا بل حذو المنكبين. نعم. مستقبلا ببطونها القبلة مستقبلا هذا ظهر اليد وهذا البطن. مر بنا أحيانا يستعمل الإنسان ظهر اليد متى يا بني قلنا يستعمل ظهر اليد لا بطنها؟ ليلى عندما يتثاءب بالصلاة يدفع التثاؤب بحيث يضع ظهر يده على الخد هكذا ظهر اليد اليسرى. والآن عندما يريد أن يكبر يضع بطون اليدين إلى جهة القبلة ويجعلهما حذو منكبين لا يرفعهما هكذا ولا يخفضهما دون المنكبين بل يكونا مساويتين للمنكبين. نعم. مستقبلا ببطونها القبلة إلى حذو منكبيه عند الإحرام متى يرفعهما؟ نقول في ثلاثة مواضع: عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع في ثلاثة مواضع. أما لو مثلا أراد أن يسجد وهو يريد أن يسجد ما يرفع اليدين، وإذا رفع من السجود لا يرفع اليدين، وإنما إذا أراد أن يركع، إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع من الركوع، رجل كان أو امرأة، إمام أو مأموم أو منفرد. نعم. عند الإحرام والركوع والرفع منه ووضع اليمنى على اليسرى. السنة الثانية وضع اليمنى، هذه اليمنى على اليسرى، يأخذ يمسك يعني يقبض اليد من مفصل الكف، من مفصل الكف وهو الذي تقطع به يد السارق، ويضعهما على سرته، تحت السرة، فوق السرة، على السرة، كل ذلك وارد. نعم. ووضع اليمنى على اليسرى وجعلهما تحت سرته. بعد ذلك إذا كبر، قلنا إذا رفع رأسه إلى السماء فهذا من المكروه في الصلاة، وإذا أغمض عينيه قلنا هذا أيضا من المكروه في الصلاة، وإذا التفت فهذا أيضا من المكروه في الصلاة. ما العمل؟ ينظر إلى موضع سجوده، ينظر في الصلاة إلى موضع سجوده، وهذا في عامة المساجد، أما هنا في هذه البقعة المباركة وفي هذا المكان الشريف، فإذا كان وجود الغادين والرائحين والطائفين يشغل الإنسان فإنه ينظر إلى موضع سجوده، وإذا كان لا يشغله فإنه ينظر إلى عين الكعبة. نعم. ونظره إلى موضع سجوده، لأنه لو التفت قلنا هذا من المكروه في الصلاة، لو أغمض عينيه كذلك، لو رفع رأسه إلى السماء كذلك، إذا ما العمل؟ ينظر إلى موضع سجوده، فهذا أدعى للخشوع والانقياد والشعور بأنه واقف ينادي ربه. نعم. وتفرقته بين قدميه، إذا كان يصلي يفرق بين القدمين، يعني ما يلصق القدم بالقدم، يجعل بينهما مسافة، هذا إذا لم يكن المكان ضيقا، أما إذا كان المكان ضيق بحاجة لأن يكون مكان اثنين يكون في ثلاثة، أو مكان ثلاثة يكون في أربعة ولا خمسة، فلا مانع من أن يلصق قدمه بالأخرى، لكن إذا كان فيه سعة يفرد أو يفرق بين القدمين، يجعل بينهما مسافة. نعم. بحيث لا يضر بجاره. نعم. ومراوحته بينهما، ومراوحته، المراوحة وش معنى المراوحة يا محمد؟ قلنا قبل كم يوم الرفع اليدين، لا تستعجل الله يسلمك، ايش أنت للمهمات إذا احتجناك قريب للمهمات الصعبة. نعم. وش معنى المراوحة يا فندم؟ المراوحة أن بدل يعني مثلا يعتمد على الرجلين، يعتمد على واحدة ويخفف على الأخرى، يعتمد على الثانية ويخفف على الأخرى، ولا يكون ذلك بكثرة، لأنه إذا كان بكثرة عد ذلك عبثا، لو الإنسان واقف هذا يقول يلعب ما فيه ما خشع يا رب، لكن إذا اعتمد على رجله وأخذت هذه راحتها كاملة وخفف عن هذه، فإذا وجد أنها تعبت اعتمد على الأخرى، وهذا إذا كان يقرأ في السور الطوال كأن يكون يقرأ في البقرة ثم يتبعها بآل عمران ثم يتبعها بالنساء ثم يتبعها بالمائدة ثم يتبعها بالأنعام، وهكذا إذا كان الإنسان يصلي بالليل ويتهجد ويطيل القراءة فإنه يراوح بين رجليه، فذلك أرفق به، ولا يكون ذلك بكثرة، لأنه إذا كان بكثرة عد عبثا وعد لعبا. نعم. ومراوحته بينهما يسيرا في قيامه، وقبض ركبتيه بيديه في الركوع، يعني إذا أراد الإنسان الإنسان يركع. ما يضع اليد كان في السابق إذا أراد أن يركع وضع يديه هكذا ويسمى الإطباق، ويسمى الإطباق، ويضعهما بين فخذيه فنسخ هذا. فإذا أراد أن يركع يضع اليدين مفرجتي الأصابع على الركبتين، لا يضعهما على الفخذين وإنما على الركبتين مفرجتي الأصابع. وضم ركبتيه بيديه في الركوع وكونهما مفرجتي الأصابع فيه ومد ظهره مستاوية، لا يجعل ظهره متقوش هكذا، لا بل يجعله هكذا، ويجعل الرأس مساويا للظهر بحيث لا يكون الرأس بارزا ولا يكون منخفضا وإنما الرأس مساوي للظهر كأنما يعني منصب انصباب. نعم. ومد ظهره مستويا وجعل رأسه حيالة. حيالة، حيالة، وش معنى حيالة يا ابن؟ يعني مساميتا ومماثلا وموازيا ومحاذيا، لا يرتفع ولا ينخفض. نعم. ومجافات عضديه. ومجافات عضديه يعني ما يقول هكذا إذا أراد أن يركع أو سجد وإنما يجافي. هذا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فإنها لا تجافي لأنها إذا ضمت نفسها كان ذلك أستر لها. الرجل يختلف عن المرأة، الرجل إذا ركع يجافي وإذا سجد يجافي، يجافي المرفق والعضد عن الجسد. أما المرأة فتلم نفسها لأن ذاك أستر لها. نعم. ومجافات عضديه عن جنبيه فيه وبداءته. إذا أراد أن يركع ورفع وأراد أن يسجد رجليه على الأرض، لكن هل اليدين أول إلى ركبتين؟ قال من السنة أن يضع الركبتين قبل اليدين، يعني القدمين أصلا في الأرض ثم بعد ذلك الركبتين ثم بعد ذلك اليدين ثم بعد ذلك الجبهة والأمس، الجبهة والأمس، فيضع الركبتين قبل اليدين. هذا إذا كان الإنسان سويا ومستطيع، أما إذا كان شيخا قاعدا في السجن ويشق عليه أن يضع ركبتين ويحتاج إلى أن يعتمد على يديه فيضعهما أولا فهذا لا حرج عليه إن شاء الله. وبداءته بوضع ركبتيه ثم يديه في سجوده وتمكين جبهته وأنفه وسائر أعضاء سجوده بالأرض. يمكن الجبهة، وأيضا إذا سجد يعني بعض الإخوان سجد ويذهب إذا سجد يقول سجد كذا، لا لابد أن تكون اليد ممدودة، بعضهم يقول هكذا، هذا أيضا من الأمور الخطأ، وإنما يضع يديه هكذا ويمثل الجبهة والأنف فيسجد على الأعضاء السبعة، والأعضاء السبعة اليدين الرجلين الركبتين اليدين الجبهة والأنف، هذه سبعة. نعم. لكن لو كان مثلا الأنف في مثلا مانع يكون في جرح ولا كذا ليس بلازم لأنه لا يستطيع ذلك، أو الجبهة مثلا سيتم إذا كان له عذر، لكن إذا كان سويا وسليم أو الجبهتين لو كان واحدة من الركب لو كان واحدة من الركبتين فيها جرح ويصعب عليه أن يسجد عليها فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وتفريقه بين ركبتين وإقامة قدمين. نعم. وإقامة قدمين، إذا سجد ما يثني الرجل هكذا أو هكذا أو يستلع، وإنما يقيمها يضع أصابع الرجلين على الأرض ويتجه بهما إلى جهة القبلة، يضع أصابع الرجلين الرجل تكون قائمة وأصابعها متجهة إلى جهة القبلة. وجعل بطون أصابعهما على الأرض ووضع يديه حذو منكبيه. إذا سجد يضع اليدين حذو المنكبين، إذا أراد أن يكبر يضع اليدين حذو المنكبين، وإذا سجد ما يضع يديه هكذا ويسجد، أو هكذا يضع اليدين هيئة. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيضع اليدين حذو المنكبين في تكبيره وفي سجوده. نعم. ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مظلومة الأصابع، مبسوطة هكذا مظلومة الأصابع، لا يقول هكذا إذا أراد أن يسجد هكذا أو هكذا، مبسوطة، هذه مبسوطة ومظلومة الأصابع. ويأتينا إن شاء الله في التشهد بأنه يعقد الخنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة في التشهد، سيأتينا بعد قليل. يا الآن الأصابع هكذا خمسة، ما العمل؟ نقول اعقد الخنصر، هذه الخنصر، واعقد البنصر التي بعدها، وحلق بين الوسطى، هذه الوسطى وهذه الإبهام، بين الوسطى والإجعل على شكل حلقة، وتبقى السبابة يشير بها. نعم. موجهها إلى القبلة فيه، وقيامه إلى الثانية على صدور قدميه. إذا قام للركعة الثانية على صدور القدمين. نعم. وكذلك في الركعة الثالثة والرابعة إذا أراد أن يقوم. نعم. وكذلك إلى الثالثة والرابعة، واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. عند نهوضه يعتمد على الركبتين، لا يعتمد على الأرض. نعم. واحتراشه إذا جلس بين السجدتين. عندنا شيء جلسة نسميها الافتراش، وجلسة نسميها التورك. ففي التشهد الأول افتراش، وفي التشهد الثاني تورك وليس افتراش. ما هو الافتراش وما هو التورك؟ الافتراش أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجعل أصابعها متجهة إلى جهة القبلة، هذا نقول افتراش. الثاني تورك، أن يضع إليته على الأرض ويسدل الرجل اليسرى واليمنى إلى جهة اليمين، وهذا يسمى بالتورك، لأن التورك جلسة طويلة، يقرأ التشهد الأول ثم يتبعه بالتشهد الثاني ثم يتبعه بالدعاء ثم يسلم ثم يسبح ويهلل ويورد ويقرأ الأوراد، فجلسة طويلة. يضع إليته على الأرض. وأما التشهد الأول فهو إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قام إلى الثالثة ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. افتراشه إذا جلس بين السجدتين في التشهد الأول، وتورقه في الثاني الأخير. وتورقه، يعني عندنا جلسة نسميها الافتراش وجلسة نسميها التورق، ففي التشهد الأول افتراش، والجلسة بين السجدتين افتراش، وأما التشهد الأخير الذي يعقبه السلام فالجلسة فيه تسمى بالتورك. ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، يعني إذا أراد أن يتشهد أو جلس بقوله رب اغفر لي أو التشهد الأول أو التشهد الأخير، يضع اليد اليمنى على الفخذ الأيمن ويضع اليد اليسرى على الفخذ الأيسر. نعم. واليسرى على اليسرى ممدودتي الأصابع، يضعهما على الفخذين ممدودة الأصابع، ما يضعهما هكذا يعقدهما ويضعهما، لا يمدهما ممدودة الأصابع. نعم. إذا جلس بين السجدتين. نعم. ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى في تشهده، في تشهده محلقا بالوسطى والإبهام، هذه نسميها الوسطى الأصابع مثلا، نقول هذه الإبهام وهذه السبابة وهذه الوسطى وهذه البنصر وهذه الخنصر، فيعقد الخنصر هكذا ويعقد البنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. محلقا إبهام يده مع الوسطى، قابضا الخنصر والبنصر والإشارة قابضا، قابضا الخنصر والبنصر. نعم. والإشارة، الإشارة بالسبابة عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله عند ذكر الله. نعم. والإشارة بسبابتها عند ذكر الله تعالى. ووضع اليد اليسرى في مكانها، يضعها على الفخذ الأيسر ممدودة الأصابع، هذا في التشهد. في قوله رب اغفر لي يضع اليدين هكذا اليمنى واليسرى، في التشهد الأول أو التشهد الأخير يختلف وضع اليد اليمنى عن اليد اليسرى، فاليد اليسرى يضعها على الفخذ اليسرى واليد اليمنى يعقد الخنصر والبنصر ويحلق بين السبابة ويحلق بين الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة. نعم. ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مضمومة الأصابع ممدودة، مضمومة الأصابع، مش معنى مضمومة الأصابع يعني هكذا يعني يلزق الأصبع للأخرى، ما يفرد، بينما في الركوع لا، إذا أراد أن يركع يفرد بين الأصابع على الركبتين، لكن وهو يريد أن يسلم أو يكبر أو كذا مضمومة الأصابع، يعني كل أصبعين ملتصقة بالأخرى. نعم. موجهة نحو القبلة والتفاته. إيه بعدين عندنا باقي واحدة الآن من السنن الالتفات، إذا يقول لو قال مثلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هو لم يلتفت فالصلاة الحصول، لكن من السنة أيضا أن يلتفت، والالتفات يتفاوت، فإذا التفت في التسليمة الأولى يلتفت أكثر منه في التسليمة الثانية، ففي التسليمة الأولى يرى بياض خده مثلا نقول السلام عليكم ورحمة الله، وفي التسليمة الثانية السلام عليكم ورحمة الله يرى بياض خديه، دليل على أن الالتفات أطول، فهنا الالتفات في التسليمة الأولى التفات وفي التسليمة الثانية التفات، لكن التسليمة الأولى التفاتها أقل والتسليمة الثانية التفاتها أكثر، بحيث يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يطيل، فهذا من السنة، لكن لو لم يفعل فالتسليم صحيح والصلاة صحيحة، لكن قلنا هذه سنن يؤجر الإنسان على التمسك بها ولو تركها عمدا أو تركها سهوا، فالصلاة صحيحة ولا تحتاج إلى سجود سهو. موجهة نحو القبلة والتفاته يمينا وشمالا في سلامه، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، مش معنى هذا يا محمد؟ يعني يزيد، احسن، يعني في الشمال يزيد في الالتفات، يلتفت في كليهما، لكن الالتفات في الشمال اطول من الالتفات في اليمين. نعم. فدخل في سنن الهيئات جهر امام، جهر الامام، الامام مثلا لو قال مثلا هنا الله اكبر، نقول الصلاة صحيحة، لكن ترك سنة. ما هي السنة؟ السنة ان يقول الله اكبر بحيث يسمعونه، يسمعه، فدخل فيها جهر امام، وجهره في القراءة ايضا. نعم. جهر امام بنحو تكبير وتسميع، وتسميع يا ادري. فدخل فيها جهر امام في تكبير، ان التكبير يكون الله اكبر، وتسميع، وش مقصود؟